رأيت منام رأيت منام لكن المنام أراني خلى عقلي من دماغي ورجال أخرى جارية مرتاحة ورأيت مسجد يلمع الناس للصلاة وجامع الفقراء مع السلام ورأيت جمل النخل